يقول عندي طفل وهو ابني عمره 6 سنوات وعنده خلل في الهرمونات، والآن عنده شعر كثيف في العانة ويوشك أن يبلغ، فما حكمه؟ هل حكمه حكم البالغ رغم صغر سنه؟ يعني سن 6 سنوات؟ نعم. لا يكون بالغا، قد يكون هذا الشعر مبخشن، قد يكون ناعم، يعني فيكون، لأنه ليس كل شعر، وإنما شعر خشن. نعم، يعني هذا هو سن التمييز أو أول سن التمييز. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليه وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. من شارك في الغزو مع الكفار وهو لم ينبت فهل يخلى سبيله أم يقتل؟ لا يقتل إذا كان مقاتل، إذا كان مع المقاتلة يقتل. يقول إذا ارتكب الصغير ما يوجب الحد؟ لا يقام الحد كما ما عرفنا، أقول لا يقام الحد، مرفوع عن القلم، لكنه يؤدب مثل ما جاء في الحديث، يعني ويضربوهم عليها وهم أبناء 10، يعني تأديبا، وإلا الحد لا يقام الحد إلا على مكلف. الذي تاب من فعل ما وهو موجب للحد في الدنيا هل يعذب على ذنبه يوم القيامة؟ أمره إلى الله عز وجل، مثل ما جاء في الحديث، من نقيم عليه حد كان كفارة له، وإلا فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فأمره إلى الله، من ارتكب أمرا فيه حد، وإذا كان يعني مثل ما جاء في الحديث أمره إلى الله عز وجل. من فعل ما يوجب الحد يستر على نفسه أم يذهب لإقامة الحد عليه؟ وإذا ستر على نفسه كن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا هو الأولى. يقول بعض الناس يحكم بكفر الحاكم بمجرد عدم إقامته للحدود، ليس بصحيح. يعني إذا كان المقصود أنه لا يقيم الحدود، يعني يرى أن أن أن أن أنها يعني يصفها بأوصاف سيئة، بأن يقول هذه همجية أو يقول وحشية، هذا كفر وردة على الإسلام. وأما إذا كان يعني لا يقيمها يعني ضعفا أو يعني ليس جحدا لها وليس تهكما بها، فإنه لا يكون كافرا بمجرد عدم إقامة الحدود. يقول من أقام الحد على شخص يستحقه لكنه لم يستأذن الحاكم هل يحاسب عليه يوم القيامة؟ ليس لأحد يقيم الحد إلا الولاة، ليس لأحد إقامة الحدود إلا الولاة. يقول هل يفهم من الحديث التي مرت معنا أن الذين يكفرون الحكام مفارقون لجماعة المسلمين، وهل قتلهم واجب على كل مسلم؟ القتل يعني مجرد يعني كل إنسان يقتل أي إنسان يرى أنه حصل من مخالفة، هذه فوضى، لا يقدم أحد على قتل، وإنما إذا حصل من إنسان يعني شيء يعني يرى أنه يقتضي قتل أو أنه يستحق كذا، فليرفع أمره إلى الولاة ليعاقب بما يستحقه. أما كون إنسان يقول إن هذا يستحق قتل فيقتله، هذه الفوضى، القتل يجر إلى القتل. سؤاله الأول يقول هل يفهم من هذا الحديث أن الذين يكفرون الحكام مفارقون لجماعة المسلمين؟ الذين يكفرون الحكام، نعم، الذين يخرجون عليهم، يكفرونهم يخرجون عليهم، لا شك مفارقون لجماعة المسلمين، لكن لا يقال أن أن أن أن كل من حصل منه ذلك يكون كافرا. يقول هل يجوز للحاكم إذا قبض على بعض الخوارج أن يقتله لأنه مفارق، يعتبر مفارق للجماعة؟ إذا قضى القاضي بقتله لأمر يقتضيه شرعا فيقتل. الأحاديث التي دلت على فضل إقامة الحدود، يقول السائل: هل يستحب للإنسان أن يذهب ليشاهد إقامة الحد ويفرح بذلك؟ نعم، يفرح بإقامة الحدود، يفرح بكون الحدود تقام، وكونه يشاهد ويحضر له أن يحضر. طائفة من المسلمين جاء في القرآن يشهد عليهم طائفة من المؤمنين. يقول استحباب، يستحب، يقول يستحب، ما قضية يكون يستحب، ما يعني الأمر في ذلك واسع. يعني الله عز وجل قال: ويشهد عليهم طائفة من المؤمنين، يعني يكون يحضر ناس، لكن يعني هل يستحب للذهاب والذي ما ذهب أن ترك أمرا مستحبا؟ الأمر في ذلك واسع، نقول الأمر في ذلك واسع، له أن يذهب وله أن لا يذهب. هل يقتل المرتد مباشرة بعد ردته أم يستتاب؟ لا، يستتاب، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقول: إذا أراد السيد أن يبيع أحد الزوجين الرقيقين هل له ذلك؟ إذا أراد؟ أراد أن يبيع أحدهما. نعم، له ذلك، له ذلك، لكن يعني يكون يعني ما يفرق بينهما بحيث يكون هذا في جهة، وإنما يكون في نفس المكان الذي يكون فيه أحد الزوجين. يقول: ما رأيكم في من يقول قول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه عام في كل الأديان؟ ما أدري المقصود هذا المرتد هو الذي يرتد عن دين الإسلام، أما عن دين الكفر إلى يرتد من الإسلام إلى الكفر، هذا هو، والكفر كله ملة واحدة، كله في مقابل الإسلام، الكفر كله ملة واحدة في مقابل الإسلام. لكن من خرج إلى من اليهودية إلى النصرانية والنصرانية، هل يعني يدخل تحت ذلك؟ لا أدري. ما الفرق بين القتل قصاصا والقتل تعزيرا؟ القتل قصاصا يعني في نفس مكان نفس، والقتل تعزيرا يعني مثل قتل شارب الخمر الذي جاء فاقتلوه، إنه يقتل تعزيرا. يقول: إذا قلنا إن الحدود جوابر، فكيف الجواب عن قوله تعالى في أهل الحرابة: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فقد عذبوا حتى، وذكر أنهم يعذبون في الآخرة؟ ما أذكر الآن يعني الجواب، إلا إذا كان أنهم يعني كفار، إذا كانوا على الكفر فلهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، يعني حيث يعني يكونون من أهل الكفر. أما إذا كانوا من المسلمين فإن إقامة الحد في الدنيا كفارة كما جاء في الحديث، لكن يمكن إذا كان الذي جاء لهم يعني يكون يعني من أهل الكفر. رجل يقيم في بلاد لا تطبق شرع الله وارتكب أحد المعاصي التي توجب الحد، فماذا يفعل؟ نفس الجواب الذي سئل عنه من قبل، يعني يتوب إلى الله عز وجل ويحذر من العودة إلى يعني ذلك الأمر المحرم ويستتر بستر الله. إذا كان المسلم جاهل تماما بعقوبة الحد أو الأمر الذي ارتكبه، فهل يقام عليه الحد؟ نعم، يقام الحد، ليس بمفارقام الحد يكون الذي يحد يكون عالما وعنده معرفة بالحدود. هل يجوز الزواج من بنت الزنا؟ جائز، يجوز، الزواج جائز. سؤاله الثاني يقول: وهل أولاد الزنا يدخلون الجنة؟ أولاد الزنا مثل غيرهم، يعني من كان متقيا الله عز وجل ويعني مستحقا دخول الجنة دخلها، ومن كان يعني بخلاف ذلك فهم مثل غيرهم، من الله عليه وعفى عنه وتجاوز عن دخل الجنة، ومن شاء الله أن يعذبه عذبه، ولكنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة إن عذب، كما يكون في غير ولد الزنا، يعني من حيث إذا حصل منه معصية، إذا حصل منه معصية فإن أمره إلى الله عز وجل كغيره. يقول: أعمل في شركة وتقاضى راتبا، ومن ضمن المزايا التي أحصل عليها بدون مقابل التأمين الصحي، فهل لي أن أستخدم هذا التأمين؟ التأمين الصحي هذا فيه جهالة يعني، لكن كون يعني أولئك يعني يعالجونه ويتولون علاجه، وأنه يعني ما يحتاج إلى أن يدفع شيء، يعني يرسلونه المستشفى ويستفيد يعني على حسابهم، لا بأس بذلك. لكن حصول التأمين الصحي يعني هذا شيء مجهول، مثل التأمين التجاري والتأمين يعني أي تأمين على الصحة وعلى أي شيء يؤمن عليه، هذا فيه جهالة، لأن الإنسان قد يدفع شيئا قليلا ويأخذ شيئا كثيرا، وقد يدفع شيئا كثيرا ولا يأخذ شيئا أصلا، ففي ذلك جهالة وغرر. لكن كون أولئك يعني يعالجونه ويذهبون يرسلون المستشفى على حسابهم لا بأس بذلك. يقول: هل يجوز استبدال كتاب مكتوب عليه وقف لله وعندي نسخة أخرى بكتاب آخر أحتاج أن أشتريه؟ فمثلا عندي نسخة من المسند وقف، أريد أن أستبدلها بسير أعلام النبلاء. لا تستبدلها يعني لأن هذه مكتوبة على وقف لا صر فيها، وسير أعلام النبلاء يعني هذه ليست وقف، يعني ليست وقف، وإنما يمكنك تبيعها، فأنت يعني استدالك إياها يعني بالوقف الذي واخذت هذا مقابله، هل يكون يعني وقف أو لا يكون وقف؟ يعني المناسب أنك ما تستبدل، أنك تعطيه بدون مقابل، وبذلك السلامة، يعني إلا إذا كان وقف مكان وقف، هذا ما فيه إشكال. وأما كونك تتخلص من الوقف وتحصل مثلا كتاب اللي اسمه وقف تروح تبيعه، معناه كأنك بعت الوقف.